بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، لابد أن نجيب عن سؤال تكرر إرساله إليه، وأخشى أن أتهم بالإعراض عن الإجابة عن هذا السؤال، لا سيما ويوجد في هذا السؤال نوع من الاتهام. هنالك إخوة كريمون يشكون إلي ارتفاع أسعار الكتب الإسلامية، لا سيما الكتب العائدة إلي أنا بالذات، وكأنهم يتصورون أنني أنا الذي أضع الأسماك لهذه الكتب. هذه هي نقطة الاتهام وأنا بريء منها. الواقع أن هذه الكتب العائدة إلي ليست أنا الذي أنشرها، وليست لدي المكنة المادية لأقوم بهذه المهمة. هنالك دار نشر نتكلم معها تأخذ حقوق نشر هذا الكتاب فتنشره، وهي التي تضع الثمن، وليس لي أي دور في ذلك. وكم كنت وناقشت ورغبت أن تكون أسماء الكتب أقل من هذا القدر، فيأتيني بالجواب الذي لا أعرف من تفاصيله شيئا لأنني لست خبيرا في شؤون التجارة، يأتيني الجواب القائل بأن الكتب الإسلامية التي تنشر هنا أرخص من غيرها، وأنه لا يمكن أن يكون ذلك لهذا النهج. المهم أنني لست أنا المسؤول عن أسماء الكتب، فمن شاء أن يرسل احتجاجا فلينظر إلى الناس الدار التي تولت نشر هذا الكتاب، ولتبذل هذا الاحتجاج إلى تلك الدار. ولو أن الله عز وجل أقدرني على أن أتولى الأمر ببعث هذه الكتب والإنفاق عليها والإشراف على توزيعها، لا شكلت قليل هؤلاء المتوحين معهم، لكن انا مناسب بالدين لا من الناحيه الماديه ولا من ناحيه التفرغ لهذا الامر. لا، والله اقام الاجبار في المعركه. هذا كان ينبغي ان اقوله للاخوه الذين كانوا ولا يزالون يرشدون الي باحتجاجاتهم، وانا اقدر في ذاتيا لا سيما بالنسبه للموظفين ولا سيما بالنسبه للشباب الذين لم يتهيأ لهم سبيل حتى التوظف، هم اكثرهم طلاب في الجامعه او غيرها، واعلم انهم يقطعون عن افواههم وعن ضروريات معيشهم بشراء الكتب، ولكن ليس في الامكان افضل مما كان، ليس الامر عائدا وأقرر أقول ليس أن هؤلاء الإخوة يرسلون باحتجاجاتهم هذه إلى دون نشر دار الفكر وسبيل الدور الأخرى. شيء آخر لابد أن أقوله أيها الإخوة، قررنا ذات يوم أنا والله الكبر صاحب مكتبة الفراغ، هذا موضوع يعني خارج الدرس لابد أن نكشف اللقاء عنه، أن تنشر بعض الكتب وأن نتجاوز الفائدة المادية من وراء ذلك، لا هو يطمع ولا أنا. والواقع أن هذه الكتب صدرت بأثمان رخيصة، ما الذي حصل؟ صاحب هذه المكتبة طبعا لا بد ان يوزع هذه كتبه بالجمله. تاتي مكتبات من المحافظات من حلب حمص من الجزيره من هنا تشتري كميات من هذا الكتاب. ينظر صاحب المكتب فيرى ان الثمن رخيص جدا فيطمع ويضع الكتاب ثمنا اخر ويقف الهدف الذي قصدنا اليه تحت بسبب الطمع الضامن. يعني عندما يجد التاجر او صاحب المكتب ان الكتاب ثمنه رخيص يسير يعامله على الربح ويقول انا لو جاء هذا الكتاب يأخر من ثمنه لاشتراه لانه رخيص فيفعل ذلك. ويظن اولئك الذين يشترون ان النشر هو الذي فعلها. المهم ان الاطماع كثيره والامور لا تسير على الاهل الذي نشاء. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك بدخل الاخوه الذين يشكون. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع عليهم وعلينا جميعا ارزاقهم وارزاقنا حتى تحل المشكله من ايسر طريق. نعود الى الحديثين اللذين ارجعنا تتم تشريحهما الى هذا اليوم. عن حذيفه رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الحرير والديباج والشرب في امنه الذهب والفضه. وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. الحديث متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية في مسلم يعني نفس الحديث إن الذي يدخل أو يشرب في آنية الفضة والذهب يجرجر إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية في مسلم أيضا من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم. الحديث الأول كنا قد قضينا في تفسيره أشواطا وقلنا هذا الحديث عام ظاهره أن الحكم شامل للرجال والنساء معا لأن الحديث هكذا. يقول حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في آنية الذهب والفضة. نهانا الظاهر ان كلمه نهانا تعني ان النهي موجه الى الرجال والى النساء معا. والواقع ان النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء معا. اما النهي عن الحرير والدماغ وقد اوضحنا الفرق بينهما فهو خاص للنساء. النهي خاص بالنساء النهي خاص بالنساء والإباحة خاصة بالنساء. من أين فهمنا هذا الخصيص؟ من الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على دخول أمتي حل لإمامها. الحديث معروف وثابت. فهذا الحديث الخاص خصص هذا الحديث العام. عندما نقرا قوله قول حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدماغ اي نهى الرجال فقط. ما الدليل؟ الدليل صراحه الحديث الاخر امسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه من حرير وقطعه من ذهب وقال هذان حلال حرام على نقول امتي حل بامامها. ولكن عندما قال ان قطعه الذهب هذه حلوه لذاتها لم يشأ بقطعه الذهب هذه ان تتخذ الخاطر من قطعه الذهب وعاء تاكل فيه او كاسا تشرب فيه لا وانما لا تفسير بعد ذلك المراد به عليه الصلاه والسلام ان تتخذ من الذهب حليا تتجمل به فهذا لا مانع اما ان تقبل الى اواني الذهب او الفضه فتستعمله لاكل لشرب لاتخاذ يعني كما يقول العوام بصمت ونحو ذلك فالرجل والمرأة في الحرمة سواء لا فرق إطلاقا هذا الموضوع ينبغي أن يكون في ذهننا ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر الذي يرويه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرع في بطنه نار جهنم بهذا اللفظ موجود الحديث في البخاري ومسلم كان متفق عليه ومسلم زاد كلمة والذهب الذي يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرع في بطنه نار جهنم ثم كرر مسلم حديثا آخر فقال من شرب فيه ماء من ذهب أو فضة فإنما يجرع في بطنه نارا من جهنم إذا فهمنا من هذا أن استعمال أواني الذهب وأواني الفضة إن للاستعمال الفعلي أكل شرب نحو ذلك أو للزينة ولتجميل المنزل بهذا السحر كل ذلك محرم لا يجوز فعله لا للرجال ولا للنساء ولكن قد ورد السؤال هو لماذا اباح الله سبحانه وتعالى للمراه ان تتحلى بالذهب كاسوره كعبر كخاتم نحو ذلك في حين ان الله حرم هذا على الرجال يعني كل انواع استعمالات الذهب حرمها على الرجال وكل استعمالات الفضه الله قبل الخاتم استسلم لماذا وحده للنساء الله حرم للرجال وقد عرفنا الحكمه في الدرس الماضي من التحريم وهي ان الله جعل من الفطره والذهب قيما للاشياء يعني قيما للمنافع ولذلك فان الناس يسعون جاهدين جاهدين من خلال اعمال وظائف خدمات ان نحن نحصل في اخر الشهر على قطع من الذهب او الفضه ليشتري بها منافع أطعمة أشربة كساء نحو ذلك لما كان له هكذا وقد حرم أن يجمد الإنسان الغني قطعة ذهب حيوي أو قطعة ذهب أو فضة يجعل منها إناء أو وعاء هذا فيه كسر شديد لخاطر الفقراء طيب لماذا لم تستدعي هذه الحكمة الجميلة تحريم هذا على الإنسان الرجال ليس هنالك ما يدعو الى ان يتجملوا بالذهب لا بعقد يضعونه في اعناقهم ولا بسوره او ما يسمى بالذهب يوضع اطلاقا رجولتهم لا تقتل الذهب اما المراه فهنالك ما يتفق مع فطرتها من هذا الامر من فطرتها ان تتزين للرجل وهذا الجسم لا يتجزأ من الفطرة السليمة وقد جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الفطرة فائدة وخيرا كبيرا لمن؟ للرجال إذا كان له الذهب فلا مانع إذا من أن تتخذ المرأة من الذهب أو الفضة شيئا من الفريق لتتمتع به التمتع الذي يكره معه فطرتها ومع حاجة المجتمع ومع ذلك فقد قال للطعام إن هذه الزينة إن كثرت عن العرف إن زادت عن العرف يحكم يعني العرف هو الحكم في هذا الموضوع هذا هو الجواب عن هذا الموضوع ثم نزيد الأمر ايضاح السبب. يا عجبا لو ان الرجل وضع في اصبعه الالماس تساوي 100,000 او اكثر لا يحرم، بينما لو وضع خاتما من ذهب يحرم، او لو وضع خاتما من بلاتين، بلاتين انا لا اقصد الله بلاتين ماذا من حقيقي هو قبل ان تكفر بها، لو اتخذ خاتما من بلاتين لا يحرم، لكن يحرم الذهب. لماذا؟ الحرمة كما قلت لكم آتية من حرمة هذين المعدنين الذهب والفضة، جعلهم الله أسمارا للأشياء، لكن لم يجعل الألماس كذلك، لم يجعل البلاتين كذلك، لم يجعل كذلك. الفقير يكدح يكدح يكدح من أجل أن يحصل على قطعة من ذهب أو قطعة من فضة، أو ما يكون مقامه من الورق، ولكن لا يبالي الفقير بأن يحصل على الماس. وإذا وجد الفقير في يد غني قطعة الماس أفضل لا يخطر في باله بشيء، لكن إذا وجد في يده الذهب الذي لا يعرف أجل الحصول عليه يتأثر ويتحطم خطره. وهناك أيضا فرق كبير، هذا الفرق الكبير هو الذي استدعى أن يكون الذهب والفضة محرمين على الذكور والإناث في الآن وأدوات المنزل وما إلى ذلك وخارج التجميل، وعلى الرجال فقط فيما يتعلق بالحلول، وأما النساء فلا مانع. هذا الشيء أيضا ينبغي أن يكون ثم ذلك من قد يقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعر في آنية الذهب والفضة إنما يجرح في فضله نار جهنم، كلام هو شديد وكلام خفيف وتصوير أمر لا يدخل في صغائر بل يدخل في كبائر، وهذا شيء واضح. قد يقول أحدنا طيب هل يستغل هذا العقاب؟ لو فرضنا أن الإنسان تحلى بقطعة ذهب خاتم أو غير خاتم أو أن الثوب الذي يضعه قليل اليوم من الرجال في أعناقهم لو أنه فعل معصية، لكن أليست هذه المعصية من صغائر الذنوب؟ وإذا كانت من صغائر الذنوب فهل يتناسب هذا الذنب مع هذا الوعيد انما يجمل في بطن نار جهنم؟ هذا الوعيد ايها الاخوه ليس للصوره التي تحصر في ان خاتما من ذهب وضعه رجل في يده، او ان هذا الرجل انتقل الى ان ينشد او ذهب في داره، لا، أي وعيد على الدلالة التي تنبثق من هذا العمل. وفكر في دلالة التعليم، لو دخلت إلى بيت رجل وقدم لك الطعام ولما قمت إلى مائدة الطعام رأيت الملاحف مشرفة فأقول تفضل من شرفة، وقمت لتغسل يديك ورأيت أن صناديق المياه من ذهب أو من فضة، أو نظرت إلى في زوايا الدار ورأيت تحفا حتى نعلق في زوايا الغرفة التي أنت فيها من ذهب أو من فضة، ماذا تفهم من حال هذا الإنسان؟ تفهم من حاله الفكرية والشروط والثبات، لا شك في هذا ولا ريب. الانسان الذي يريد ان يستعمل ملاعق او قوائم او كاس للشراب او نحوه بوسعه ان يحصل على الجميع من هذه الادوات والمتفق مع اعلى انواع الذوق للانسان بدون ان يكون هنالك تنكير العيب والجمال. لكنها صرف الانسان عن هذه الصور الجميله وعن هذه الانواع المتفقه مع الكون، ماذا الى والح على ان يستقدمها بالذهب او بالفضه، فاعلم انه يريد ان يتباهى بهذا على افراده حتى يقال انت خذت من فلان. يا اخي الحنفيات من ذهب، الاواني التي يقدمها للطعام من فضه الى اخر ما هنالك، واذا سمع ان الناس هكذا يتحدثون عنه تنتفخ اوداده ويشعر بنشوه ويشعر بالاهتمام. هذا الشيء معروف. اذا كان هذا هو الذي يدفع هذا الانسان الى العمل، فالعقاب ليس على قدر الزمن اتخذها، وانما العقاب على الدلاله التي تنبثق من استعماله لهذه الدقه. وما هي الدلاله؟ الكبر، التباهي. وقد عرفتم اكثر من مناسبه ذكرناها ان سائر المعاصي الاغلب ان يتغمده الله ومغفرته الا معصيه واحده لا تغفر اذا بقي الانسان عليه، هي معصيه الكبر. لان الكبر صفه خاصه بواحد لا تابع له هو الله، لا يليق الكبر باحد من المخلوقات، بمقدار ما ان الكبر مستبشع عندما يتباهى به المخلوق. فالكبر صفه من صفات الكمال عندما تكون صفه للخالق، الخالق لم يكن صفه للكبرياء، لكن المخلوق لا يليق به الا صفه الظلم والعبوديه لله سبحانه وتعالى. فاذا كنا نقرا في كتاب الله الايات التي تدعونا الى ان نمارس العبوديه وان نتدين لله وان نتجمع في باب الانكسار دائما بين يدي الله، هكذا يقول الله عز وجل منا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليست العباده شكلا، العباده شعور، شعور ان يشعر الانسان بانه منكسر ذليل مظلوم لا شيء بين يدي مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. هذا معنى العبوديه. كيف توجد يعني كيف يمكن التوفيق بين هذا الذي خلق الانسان من اجله ان يمارس كل العبوديه لله، وبين ان يحشر داره بفخار الذهب والفضه ولا يقبل باعلى انواع الملاعب الجميله يغير ثمن ايضا؟ لا، لا بد ان تكون ملاعب من فضه، ولا بد ان تكون الاواني ايضا من فضه، ولا بد ان تكون الكاس الذي تقدم الى الضيفان هو الشهر بالذهب. عندما يكون الامر كذلك اين بقيت مشاعر العبوديه لله؟ زادت هذه المشاعر. فعندما يتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يستعملون الاواني الذهب والفضه للاكل والشرب ونحو ذلك، لانهم انما يجلجلون يعني عاقبه ذلك يوم القيامه ان الله يكلفهم ان يجلجلوا في وجوههم نار جهنم. هذا العقاب الذي اقترن مع هذا العقاب، ولا يمكن ان يكون هنالك ذلك في هذا العمل الا الكبرياء. ومع ذلك فلو ان الكبرياء هي التي دفعت انسانا الى ان يضع زخارف ليس من الفضه ولا من الذهب، من البرونز، من معدن اخر، لكن ما فعل ذلك الا بماذا يعني؟ الكذب. نفس العقاب، نفس العقاب الاخر. المهم ان الكبر رداء الله، ومن نازع الله رداءه قصمه الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي. نعم. يعني تحت من الذهب والفضه المضيات اذا استعملها الانسان للمباراه وللتعبير عن ابتلائه وانه اهم من جاره في كثير، فاعلم ان هذا الانسان لا عقب لهذا العقاب الرباني. وكان تهدد الله سبحانه وتعالى المستكبرين في كتابه المبين. يعني مثلا هؤلاء الذين يدعون الناس الى عروض حفلات ويرسمون مع الله سبحانه هذه العلم التي تتضمن من هدايا. في الاغلب ما هي هذه الهدايا؟ عبارة عن يعني شيء في الواقع هو من حيث الاستفادة من الغالي جدا جدا، لكن من حيث المظهر والثمن كان يعني تجد في صندوق صغير هكذا مفضل او مطلوب الذهب قد قتل منه من ايطاليا او مجال اخرى. نعم هذه العلم الصغيرة ربما تساوي الف ليرة. ما الذي دفع هذا الانسان ان يرسل هذه الهدية من هذا النوع؟ انا لا اتعدى على الله ولا ادخل في الدين، لكن انا اقولها ان كان الداخل له الى ذلك المباهاة على الاخرين والكبرياء فهو انما يجبر بهذا في بطنه نار جهنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ليس معنى هذا ان الذين يستكبرون عن دخول المسجد الصلاه، لا، ان الذين يستكبرون عن ان يلتزم شباب التعبد بالتذلل لله، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. انت مكلف ان تستمر بسنه العبوديه في كل امر، وانت تسير في الطريق، وانت في دكانك، وانت في منزلك، وانت مطلع. انت مكلف ان تمارس هويتك في كل التصرفات. فمن مارس نقيض ذلك حاول هذا العقاب الذي يتوعد به. لان الذين يستكبرون عن عبادته على الاستقامه بكل المسكنه والعبوديه سيدخلون جهنم ذلك. وكثيرا ما اقول طيب محسنا صح، ربما لا يكون الدافع الى هذه الهديه يعني التكبر. طيب اقول ما الدافع الى ذلك؟ ما المنفعة التي وراء هذه الهدايا؟ منذ أيام وصلتني بطاقة الدعوة ومعها عدة هدايا. بطاقة الدعوة، بطاقات الدعوة أيضا الصغار الله فيها لا يفتري إلى حد. التفنن في زخرفة البطاقة وإخراجها وما إلى ذلك، وكل ذلك يكلف أسماء بالغة لا تسأل عنها. العلم ماذا يوجد هنا؟ عبارة عن صندوق مفضل، والله لا أدري هل هو مفضل أو مفضل، لا أدري ولم أجد إشارة يعني إلى أنه مقوي أو غير مقوي، ما وجدت أي كتاب يتكلم عن هذا، ولكن علمت أن قيمة هذا الصندوق الصغير يساوي 1000 ريال. طيب، فسألت ماذا أصنع بهذا الصندوق؟ ماذا أصنع به؟ صغير لا يباع فيه شيء. يعني ما هي الفائدة التي يمكن أن أستفيدها من وراء ذلك إطباقا؟ كل من كان في قلبه مثقال ذرة لم يدخل الجنة ولم يرح رائحة الجنة. لم يرح رائحة الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شيء. عبارة عن صفة الربوبية، كيف تتمطل لتجعل من نفسك ربا وإن لم تعلم أنك رب، لكن كبرياءك تعلم عن ذلك. هذا بقطع الله عن مخالفة سلم الأولويات. من حولنا فقراء، من حولنا مال، من حولنا أناس يذبحون ويستغلون ولا ينالون في اخر الشهر ملكا عن شيء، مذكورون بسبب من الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني يتوح بمشاعرهم وحي مقدار؟ يعني لماذا تكون خواطرهم وكم تتحطم خواطرهم ونفوسهم عندما يجدون ان في الناس من يرفقون على حسب من هذا النبيل الملايين نعم لو عددنا لو شبه أن المساء تبقى ربما 5 ملايين أو أكثر نعم على حسب الله. هذا الإنسان هل يشعر بأن صلته الآخر صلة الأخ بالأخ المسلم والمسلم والكلم الغالي المرسوس يشكر الله من الله؟ هذا إكرام لا يؤمن إلا بنفسه. أنت تبذل هذا المال سخيا وأنت تعلم أن هذا المال معك أيام يذهب كله هذا وأنت تستطيع أن توجه كل هذا المال إلى أناس كانوا أشقياء كصعيد، كانوا مظلومين كالبعش، كان الحزن يهيمن على قلوبهم كهيمنة الفرحة على نفوسهم. أليس أبعث بالسرور أن يسخرك الله لتطرد الحزن من قلوب الحزانة وتملا قلوبهم سرورا؟ أليس هذا أبعث من الشيء لو كنت إنسانا طبيعيا سليم الفطرة لصدقت كلامي؟ لكن الكبر بالسر. وأحدنا يطلق هذا الواحد من هؤلاء هناك شباب ورجال بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى منزل، بحاجة إلى كذا، وتجد رأسا الشكوى معه والتأثر كأننا مدخل حتى بس الزفيرة تلو الزفيرة تلو الزفيرة، ويقول لهم ما في سيولي سيولي معدوم بحال التعبان وما إلى ذلك. وبعد قليل كل ما سبب انتخابات من هذا النوع مثلا لفة صناعة وفة تجارة وفة طوارئ الجيش، عندما تجد منازل من هذه المناسبة تجد أن السيول الله وتجد أن الملايين معك وتتصادم بعضها ببعض، حفل مدينة هنا حفل مدينة هنا حفل مدينة هنا، كل هذا تجد ربها وتجمع هذه الأموال التي قبلت وتتصور لو انها انصرفت الى هؤلاء المحتاجين لحلت لا ازمه من الازمات. هؤلاء مسلمون، هؤلاء ممن يعتز بهم دين الله دار الله، هؤلاء سبة عار على دين الله سبحانه وتعالى. الانسان السليم في فطرته ايها الاخوه يشعر ان سعادته في دعاء الاخوان، سعادته بالتمام، سعادته بالتعالى، هكذا يشعر احد. طبعا عندما نتكلم عن هؤلاء ايضا ينبغي ان نعلم ان هنالك قله مما يمارسون نقيب هذا الامر. رجل من المفسدين لا كثيرا مفسدين كان مريضا ورمش المشفى فذهبت وعدت ومن الناس المرموقين، وكان وزيرا سابقا في عهد من العهود، وتوقعت عندما دخلت المشفى ان اجد الكلب من اول ما يخرج الانسان من الحين مصعب الى غرفته، توقعت ان اجد كالعاده الزهور عن يمينا وشمالا يمينا وشمالا الى لا تجد شيئا. دخلت عليه وعرضته ورجلت له العافية، وبعد أيام عرفت أنه أدل من مرضه وخرج إلى داري، ذهبت قلته في داري، وجاءت المناسبة فقال أرسلت إلى كل من يريدون أن يزوروني إذا أرادوا أن يبعثوا بأزاهير أو بقاطعون أن يجعلوا قيمة ذلك في علاج مرضى الفقراء. قال تبقى مع تجمع من ذلك حوالي 200,000 درهم، وبالأمس عرضت بهذا المبلغ طلاب اثنان من أسر فقيرة، أحدهما عرض بعملية جراحية في عينه وكانت على وشك أن تنتقل، فلا تستطيع أسرته أن تبذل المال المطلوب لعلاجه، كان يمكن أن ينفع إليه أبواه وهو يعمى شيء يحتسبهم لا يكون مكسبا. هذا المبلغ الذي كان قيمة اليهود مع ذهب إلى معالجة هذين الكفرين عونس وسوفيا وعوفيا له عليهم الآخر أيضا عمل إلى هذه المائية أيضا عوفيا بها مسوفيا. قلت له أيهما أبعث للنشوة الدنيوية بعد من ثلاثة في الأمر أيهما أبعث للنشوة في رأسك أن تنظر إلى تلك الأزاوير وهي محيطة بك وبعد ساعات سترحل ولا يعلمون إلى أي أرض من الولايات تلقى. هل ذلك المنظر أبعث للنشوة في نفسك أم هذا الذي سخرك الله له هذا الله الذي وجهك الى اسعاد اسرع عندما وجد الان كلها نجا من عمل محقق؟ قال لي هذا الكلام لا يمكن ان يقارن بين هذا وذا بشكل من الاشكال. هذه النشوة التي يشعر بها الانسان عندما سخره الله من اجل معالجة قلبه من اجل ادخال السموم في قلبك ومن اجل كذا هذا هو السر هذا هو السر. لكن كم وكم نقول هذا الكلام اين هم الذين يصغون الى هذا؟ لا انا لست ممن يحرر بل انا ممن يرى ولحسن جمال الشيء الجميل والظهور والغروب من اجمل ما خلق الله لكن كل شيء حدود ضاقت في اختلاف ضاقت. فاذا غاب الامر عن هذا الحد اضعت طرق احتضار يعني صالح الله ينبغي ان تزداد بشيء من الظهور لكن ما ينبغي ان تحتمل هذا الذي جرى العلم من ايها الاخوه هو هذا الذي اقوله لكم. سبب هذا الوعيد ليس يعني ان الانسان يستعمل قطعه ذهب او فضه لا سبب هذا الوعيد ما دل عليه هذا الاسلام. واذا كان الامر كذلك فكلما كانت دافعه الى الاعمال زينه ما الكبر كانت النتيجه هذه الكبيره. والان نقول احرص ان زيدا من الناس استعمل العميل ذهب او فضه او خاتم او نحو ذلك طبعا هذا محرم ينبغي ان نعلم بالتبطي الى التحريم ان عليه ان يدفع زكاه هذه الاشياء. قد يقول لي هذا عباره عن ملائكه لكن ينفع الدنيا من امر او عباره عن ان تحكي موضوع عقده في زاويه الله نعم انت الذي جمدتها ولكنها في الواقع مرقيه من الاشياء. والزكاة الفلاح في النقدين أينما تحضر وكيف ما كان حالهما إلا حلي المرأة فيها خلاف عند الشافعية لا يجب الزكاة فيها اللهم إلا إذا زاد عن حد العمر وعند المالكية والحنابلة والحمام يجب فيها الزكاة يعني عند الجمهور يجب الزكاة وعند الشافعية لا تجب الزكاة. هنا في هذه المناسبة أيضا نقول شيئا آخر قد يكون منكم قائل طيب الزكاة لن تتعلق بالذهب والفضة الورق الآن كل معاملة ما في الورق الورق ينبغي أن لا يكون فيها زكاة لأن الورق ينبغي أن لا يكون فيها زكاة. قد يظن البعض هكذا لا أيها عندما تحل العمدة الورقية محل الذهب أو الفضة أي تختفي الفضة ويختفي الذهب وتحل الأوراق النقدية أيا كانت محلها فالحكم الذي كان منوطا بالذهب والفضة يصبح منوطا بالورق. الورق مال أم ليس بمال؟ لأن الورق مال أم ليس بمال؟ مال. المال عز وجل أوجب الزكاة في ماذا؟ فيما قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فكلما كانت العملة التي تتبادلها مع الناس مالا وجب الزكاة فيه. قد يقول بعض المتكيف لا أقول المتفقهين المتكيف من المتكلفين فيما مضى قبل القرون كان الناس يتكلمون الأمر الفرحية مش مجرد لحظة الكلام المنطقي. عندما كان الناس يتعاملون كانوا يعاملون بالفلوس كبديل عن الفضة والذهب أم كضميمة إلى الذهب والفضة؟ كضميمة إلى الذهب والفضة يعني كيف؟ لك علينا 100 درهم وقشور تعطيك 100 درهم فضة. من أين آتي القشور؟ لا تجد قشور فضية توجد فلوس. فأتمم الإحسان بالفلوس من القرارين في عهد النبي عليه السلام والسلام. القراء عبارة جزء من أجزاء الدرهم. فكان يتعاملون بالفلوس لكن لا كمدين عن الذهب والفضة لأنه كمدمن للإنسان. كمدمن للإنسان. في هذه الحالة طبعا لا دخل لأنها ليست عملة لذاتها وإنما هي تابع للذهب وللفضة. ولذلك يقول الفقهاء يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه تحقيق المحتاج على شرح المنهج يقول لو راجت الفلوس رواج الذهب والفضة يعني لو حلت الفلوس محل الذهب والفضة لو راجت الفلوس رواج الذهب والفضة لقامت مقامهما يعني يجب فيها الزكاة وتجب فيها النظام كل الأحكام. لكن في عهد ما كانت الفلوس رائجة بحيث تحل محل الذهب والفضة. اليوم الورق ليس ضمينة إلى الذهب والفضة. الورق لا يؤدي عمل الفلوس كما كان يؤدي هذا العرق من المؤسسين لا وإنما حلت هذه الأمر الورقيين محل الذهب والفضة. اختفت ذهب الفضة ولم تجد سبيلا إلى التعامل معها أبدا وحلت العمر الورقية بالكلية. إذا الفقهاء إذا راجت الفلوس رواج الذهب والفضة حلت الفلوس محلها وأخذت أحكامها. ولذلك نقول الزكاة واجبة ولا يمكن أن يقولها خلاف هذا عاقل. لا يمكن أن يقول خلاف هذا الكلام المؤمن بالله سبحانه وتعالى يا رسول الله سبحانه وتعالى الذي كان مليون ليرة الورقين يجب أن تدفع زكاة في آخر العام والذي يعني يملك أقل أوزان إذا وصل إلى النصاب والنصاب لما يملك قدر الله أو الفضة. ونصاب الذهب عبارة عن قيمة 93 جرام ذهب من العيار 21 وحوالي 80 جرام من العيار 24 يعني 70. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نعلم هذا. هنالك بعض المتكلمين وليس من الفقهاء أبدا يجرؤون وأجرؤهم على النار وأجرؤهم على الفدية لا زكاة في الأمر الورقي لأنها ليست لا ذهبا ولا فضة. إذا سقطت الزكاة الناس كلها تجد أرصدة بالملايين والمليارات شو يقول يقول إلى يقول التمويل يقول الأمر يقول الورقية كلها في زكاة زكاة ولذلك كمان طبعا لما نقول ما في زكاة كمان ما في ربا ممكن أن تعطي مثلا 100 دولار ل 120 دولار شو عليك؟ لا ذهب ولا فضة.